بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ترتيب الأدلة وترجيح بعضها على بعض. ترتيب الأدلة: الأدلة جمع دليل، والمراد به هنا ما تثبت به الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وقول الصحابي والاستصحاب. والترتيب في اللغة جعل واحد من شيئين أو أكثر في رتبته التي يستحقها. ومعلوم أن الأدلة الشرعية متفاوتة في القوة، فيحتاج إلى معرفة الأقوى ليقدم على غيره عند التعارض. ودرجات الأدلة الشرعية على الترتيب الآتي: أولا الإجماع لأنه قطعي معصوم، الإجماع لأنه قطعي معصوم، معصوم من الخطأ ولا يتطرق إليه نسخ. والمراد به الإجماع القطعي، وهو النطق المنقول بالتواتر أو المشاهد بخلاف غيره. وثانيا النص القطعي، وهو نوعان. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه وانتدى بهدى. ترتيب الأدلة، يقول: درجات الأدلة الشرعية على الترتيب الآتي: الإجماع، إنما قدم الإجماع على الكتاب والسنة لأن كل إجماع فإنه مستند إلى نص من كتاب أو سنة. والمراد هنا الإجماع القطعي، الإجماع القطعي كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس وعلى وجوب الصيام وعلى وجوب الحج وما أشبه ذلك. وقولنا القطعي احترازا من الإجماع الظني، فإنه لا يقدم. إذن إذا قال قائل: كيف يقدم الإجماع مع أنه اتفاق علماء على نص الكتاب والسنة؟ فيقال في الواقع أنه ليس تقديما على الكتاب والسنة، لأن الإجماع القطعي مستند إلى دليل من الكتاب والسنة. نعم. ثانيا النص القطعي، وهو نوعان: الكتاب والسنة المتواترة، وهي في قوة الكتاب لأنها تفيد العلم القطعي. ثالثا خبر الآحاد، ويقدم منها الصحيح لذاته فالصحيح لغيره، فالحسن لذاته فالحسن لغيره. رابعا القياس، وعند أحمد يقدم قول الصحابي على القياس في إحدى الروايتين عنه. يعني هذا فائدة هذا، إذا أردت أن تستدل في مسألة من المسائل تسلك هذا المسلك، تقدم الكتاب والسنة المتواترة على الآحاد والصحيح على الضعيف. يعني عندك حديث مثلا في صحيح في الصحيحين تقدمه على الذي انفرد به البخاري أو مسلم، واضح؟ أو كان الحديث صحيحا وآخر حسن، تقدم الصحيح على الحسن. لكن هذا ليس على الإطلاق، ليس على الإطلاق. هذا فيما إذا كان الدليلان متساويين في الدلالة. أما إذا كان أحد الدليلين أصرح في الدلالة فإنه يقدم. فمثلا لو كان حديث في السنن نص في المسألة وحديث في الصحيحين عموم، فيقدم النص على العموم. واضح؟ نعم. كذلك يقدم قول الصحابي على القياس، وهذا عند الإمام أحمد رحمه الله. نعم. فإن لم يكن دليل من هذه الأدلة استصحب الأصل، وهو براءة الذمة من التكاليف. فإذا تعارض أحد هذه الأدلة مع الآخر قدم الأقوى منها. تنبيه: لا يقع تعارض بين قطعيين إلا إذا كان أحدهما ناسخا للآخر أو مخصصا له، لأن كل قطعي يفيد العلم والعمل، فإذا تعارض تناقض، والشريعة لا تتناقض. ولا بين قطعي وظني، لأن الظني لا يقاوم القطعي، بل يقدم القطعي عليه ما لم يكن مخصصا له، فيكون من باب تخصيص العام كما تقدم. طيب، يقول: لا يقع تعارض بين قطعيين، فإذا ورد نصان قطعيان لا يمكن أن يوجد بينهما تعارض، فإما أن يكون أحدهما منسوخا أو يجمع بينهما، والجمع بأن يحمل أحدهما على حال وهذا على حال أخرى، وإلا فلا يمكن أن يوجد في الشريعة تناقض إطلاقا مطلقا. فإذا وجدنا مثلا نصين قطعيين في مسألة من المسائل، فإما أن يكون أحدهما منسوخا والآخر محكم، وإما أن نجمع بينهما بأن نحمل أحد النصين على حال والآخر على حال أخرى. فلا يترك الظني لوجود القطع حينئذ. مثال ذلك قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، فهذا نص قطعي الثبوت عام الدلالة. في كل ميتة وكل دم مع حديث أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. وحديث ميتة البحر وهو قوله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماء والحل ميتته، فخصص عموم الكتاب وهو قطعي بخبر الأحاد وهو ظني، ولم يقدم القطعي على الظني، فإذا عرف أنه لا يقع تعارض بين قطعيين ولا بين قطعي وظني لم يبقى إلا الظنيان، فإذا تعارض ظنيان فلا يخلو أمرهما من إحدى حالتين: الأولى إمكان الجمع بينهما، والثانية عدم إمكانه. ففي حالة إمكان الجمع يجمع بينهما سواء علم تاريخهما أو لم يعلم. مثال ذلك حديث اغتسال الرسول صلى الله عليه وسلم بفضل ميمونة وقوله لها بعد أن أخبرته أنها كانت جنبا إن الماء لا يجنب، مع حديث نهيه صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة، فجمع بينهما بحمل النهي على الكراهة والفعل على الإباحة. ويؤيد هذا الجمع حديث بئر بضاعة أن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. طيب هنا أيضا يقول إذا تعارض ظنيان فلا يخلو أمرهما من إحدى حالتين: الأولى إمكان الجمع بينهما، فإذا أمكن الجمع بينهما فهو الواجب لأن في الجمع إعمالا لكلا الدليلين. مثال ذلك يقول اغتسال الرسول صلى الله عليه وسلم بفضل ميمونة، اغتسل بفضل ميمونة، وثبت عنه أنه نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة، فهذا قد يكون في التعارض. من العلماء يجمع بين في مثل هذه الصور، يقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا تعارض قوله وفعله قدم القول لأن الفعل يحتمل الخصوصية، ولكن هذا فيه نظر. والصواب في ذلك أن يقال إن النهي للإرشاد، نهى أن يغتسل المرأة أن تغتسل المرأة بفضل طهور الرجل والرجل بفضل المرأة، النهي هنا للإرشاد، ولهذا قال وليغترف إيش جميعا وليغترف جميعا ومتى أمكن الجمع فهو الواجب. نعم. فإن لم يمكن الجمع فله حالتان: أولا معرفة التاريخ ويكون المتأخر ناسخا للمتقدم. مثاله حديث طلق بن علي رضي الله عنه أنه قدم المدينة وكان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من عريش، فسمع عربيا يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمسك ذكره بعد أن يتوضأ عليه وضوء، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل هو إلا بضعة منك، مع حديث بسرى بنت صفوان وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، فقد تعارض هذان الحديثان ولم يمكن الجمع، وقد علم تقدم حديث طلق وتأخر حديث بسرى وأبي هريرة، لأن حديث طلق حين كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من عريش أي في أول قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، مع أن إسلام أبي هريرة حصل في السنة السابعة من الهجرة، فحكم بعض العلماء على الأول بالنسخ. نعم، وهذا فيه نظر، أقول النسخ لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع، وقوله هنا فقد تعارض هذان الحديثان ولم يمكن الجمع، بل يقال الجمع ممكن، ولذلك سلك بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مسلك الجمع، فحملوا قوله من مس ذكره فليتوضأ على ما إذا كان المس لشهوة، وقوله وهل هو بضعة إلا بضعة منك على ما إذا كان المس لغير شهوة، ومنهم من جمع جمعا آخر وقال من مس ذكره فليتوضأ الأمر للاستحباب، وقوله لا إنما هو بضعة منك هذا لنفي الوجوب، نفي الوجوب. وعليه فنقول مس الذكر ينقض الوضوء، إما يعني الأمر بالوضوء من مس الذكر إما أن يحمل على إيش ما إذا كان المس للشهوة أو يكون الأمر للاستحباب، وبهذا يحصل الجمع. ثانيا فإن لم يعرف التاريخ فالترجيح بطلب أمر خارج عنهما يرجح به أحدهما على الآخر، ومثاله الأحاديث الدالة على التغليس بصلاة الصبح مع الأحاديث الدالة على الإسفار بها، فإنه لم يكن الجمع بينهما فإنه لم يمكن الجمع بينهما ولم يعلم التاريخ، فرجح جانب التغليس لموافقته لعموم قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما. طيب الأحاديث الدالة على التغليس بصلاة الفجر، النبي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الفجر بغلس، مع الأحاديث الدالة على الإسفار بها، والواقع يقول فإن لم يكن الجمع بينهما، والواقع أن الجمع ممكن هنا، الجمع ممكن، والجمع من أحد وجهين، إما أن يقال إن الأحاديث التي فيها التغليس في ابتداء الصلاة والإسفار في انقضاء الصلاة، بمعنى أنه يبدأ الصلاة بغلس ويفرغ منها وقد أسفر، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يطيل القراءة. الوجه الثاني أن يقال إنه عليه الصلاة والسلام تارة يفعل كذا وتارة يفعل كذا، فتارة يصلي بغلس وتارة يصلي إذا أسفر، ومتى أمكن الجمع فهو الواجب. واضح الآن؟ إذن الحديث التي فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي الفجر بغلس، وفي بعض الحديث أصبحوا بالصبح فإن أعظم لأجوركم، يجمع بينها بأن ابتداء دخوله في الصلاة بغلس والفراغ منها بالإسفار، أو يقال إن هذا من العبادات التي وردت على وجوه متنوعة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فتارة كان يصلي بغلس وتارة كان يسفر، كما جاء عنه ذلك في العشاء والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم تقدموا قدم وإذا رآهم تأخروا أخر. وكذلك حديث ينبغي في الواقع في النصوص التي ظاهرها التعارض، ما نقول متعارضة، ظاهرها التعارض، أن يتأمل الإنسان فيها حتى يجمع بينها، لأنه يعني متى أمكن الجمع بين النصوص فهو الواجب. أما أن الإنسان يتأمل نص ثم ما لا يظهر له الجمع فيقول منسوخ أو يرجح، هذا في الواقع خطأ. وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما في زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بميمونة وهو محرم، مع حديث أبي رافع أنه تزوجها وهو حلال، قال وكنت السفير بينهما، فالقصة واحدة ولا تفاوت في الزمن بالنسبة إلى الحديثين، فلا يمكن ادعاء النسخ في أحدهما، ولا يمكن الجمع بين حلال ومحرم في وقت واحد. فانتقل إلى الترجيح، فرجح حديث أبي رافع على حديث ابن عباس في أمور منها. أولا نعم، يعني هنا لا يمكن النسخ لأن الزمن واحد، ولا يمكن أيضا الجمع لأن هذا لأنهما متقابلان، هذا يقول محرم وهذا يقول حلال، فهنا رجح حديث أبي رافع لوجوه ذكر على حديث ابن عباس. نعم يعني أولا كونه سفيرا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة، فيكون أعلم بحقيقة الواقع من ابن عباس إذ هو المباشر للقصة. ثانيا جاء عن ميمونة نفسها وهي صاحبة القصة أن الزواج كان ورسول الله صلى الله عليه وسلم حلالا غير محرم. طيب في وجه آخر ما هو؟ أنه موافق يعني كونه متزوج وهو حلال، أنه موافق لحديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. طيب في وجه الرابع وأبو رافع كان كبيرا، لا من جهة الرواة، الفضل لا مرة واحد ابن عباس، أحدهما في مسلم والآخر متفق عليه، أليس كذلك؟ طيب أيهما الذي في مسلم؟ أيها حديث أبي رافع والآخر حديث ابن عباس متفق عليه. ولكن من العلماء من رجح حديث ابن عباس قال لأنه في الصحيحين وهذا في مسلم. لكن إذا تأملت بين المرجحات هذه وهذه ما دام الحديث صحيح، ما دام أن الحديث صحيح فحديث أبي رافع أولى. إذن نقول حديث أبي رافع أولى لهذين الوجهين، ووجه ثالث أنه الموافق لحديث عثمان في النهي عن نكاح المحرم. نعم. الترجيح تعريفه هو تقوية أحد الطرفين المتعارضين فيقوم بسببه على غيره. طرق الترجيح: والترجيح إما أن يكون عن طريق السند أو عن طريق المتن أو لأمر خارج عنهما. أولا الترجيح عن طريق السند، يقدم الأكثر رواة على الترجيح، مراد الترجيح بين الأدلة، ترجيح بين الأدلة. وقوله الترجيح عن طريق السند هذا في السنة النبي عليه الصلاة والسلام، أما في القرآن فهذا لا يتأثر. إذن الترجيح إما يكون عن طريق السند أو عن طريق المتن أو لأمور خارجة، هذا بالنسبة للسنة. أما بالنسبة للقرآن فالترجيح إنما يكون عن طريق المتن، لكن من جهة الدلالة فقط، من جهة الدلالة أو أمور خارجة. نعم. أولا يقدم أكثر رواة على الأقل، الأعلى سندا على الأنزل منه. ثانيا لأنه كلما كثر الرواة كلما كان ذلك أدعى إلى صحة الرواية، والأعلى سندا على الأنزل سندا، يعني كلما قل الرواة قل الوهم فمثلا الذي يروي حديثا بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم نحو سبعة، هل هو كالذي يروي الحديث وبينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام من خمسة؟ لا، لأن احتمال الوهم في الأقل احتمال الوهم في الأكثر أقرب من احتماله في الأقل. نعم. ثانيا تقدم رواية الأضبط الأحفظ على رواية الضابط الحافظ. نعم. ثالثا يقدم المسند على المرسل. رابعا تقدم رواية صاحب القصة والمباشر لها على الأجنبي عنها. ومن هذه حديث ابن عباس السابق. نعم. ومن أمثلة ذلك تقديم حديث ميمونة وأبي رافع على حديث ابن عباس كما تقدم قريبا، لأن ميمونة هي صاحبة القصة وأبو رافع هو السفير بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة. وكذلك تقديم حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما في صحة صوم من أدركه الفجر وهو جنب على حديث من أدركه الفجر وهو جنب على حديث أبي هريرة بخلاف حديثهما، لأن عائشة وأم سلمة أدرى من أبي هريرة في ذلك، لأن غسل الجنابة وما يشاكله من أمور البيت التي يشهد أنها وغيرها يغيب عنها. إيش؟ لأن غسل الجنابة وما يشكله من أمور البيت التي يشهدانها كذا. اللي بعده ها؟ شلون؟ يشهدانها. إيه. لأن عائشة وأم سلمة أدرى من أبي هريرة في ذلك، لأن غسل الجنابة وما يشكله من أمور البيت اللتان يشهدانها. أي شل الهمزة اللي بعد يا شيخ ما يجي إيش من أمور البيت التي يشهد أنها يتصل الأولى يشهدانها، لأن غسل الجنابة ومشكلة من البيت الثانية يشهدانها يغيب عنها، يغيب عن غيرهما، يغيب عن غيرهما وغيرهما يغيب عنها. شوف بشخ يغيب يغيب عن غيرهما، يغيب عنها عن أم سلمة، لا يغيب عن غيرهما لغير شوف الآن يقول لأن عائشة شف، وكذلك تقديم حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنها في صحة صوم من أدركه الفجر وهو جنوب على حديث أبي هريرة بخلاف حديثهما، لأن عائشة وأم سلمة أدرى من أبي هريرة في ذلك، لأن الغسل من الجنابة كأن غسل الجنابة وما يشكل من أمور البيت اللتان يشهدانها وغيرهما. يغيب عنه اللتان يشهدانها وغيرها، يعني من أمور البيت يغيب عنه. وما يشاكله من أمور البيت التي يشهدانها وغيرها يغيب عنه. ثانيا الترجيح عن طريق المتن، كأن يقدم النص على الظاهر والظاهر على المؤول والمؤول بقرينة صحيحة على ما ليس له قرينة أو على ما ليس له قرينة أو له ولكنها باطلة. ثالثا الترجيح لأمر خارج عنهما، أولا يقدم ما تشهد له النصوص له نصوص أخرى على ما لم تشهد له كأحاديث التغليس في الصبح كما تقدم. ثانيا ويقدم الخبر الناقل عن الأصل عن حكم الأصل والموجب للعبادة مثلا على النافي لها، لأن النافي جاء على مقتضى العقل والآخر متأخر فكان كالناسخ، مثل حديث بسرة وأبي هريرة في نقض الوضوء بمس الذكر، فيقدم على حديث طلق بن علي لكونه جاء على مقتضى الأصل. طيب ومثل أيضا حديث الوضوء من لحم الإبل ناقل على الأصل. ثالثا تقدم رواية الإثبات على رواية النفي، لأن المثبت معه زيادة خفيت على النافي. رابعا يقدم المقتضي للحظر على المبيح تقدم رواية الإثبات على رواية النفي، لأن المثبت معه زيادة خفيت على النافي، وهذا ما يقال المثبت مقدم على النافي، لكن يستثنى من ذلك، هذا ليس على إطلاق، يستثنى من ذلك ما إذا كان النفي عن تتبع واستقراء، فإن النفي هنا في بمنزلة الإثبات، منزلة الإثبات. من أمثلة ذلك أنه جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه عند كل خفض ورفع، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما حينما ذكر المواضع التي يرفع النبي عليه الصلاة والسلام فيها يديه في الصلاة قال حينما يكبر وحينما يركع وعندما يرفع من الركوع وعند قيامه من التشهد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. هذا نفي، لكنه نفي عن تتبع، فهو بمنزلة الإثبات أو أقوى من الإثبات. إذن الضابط أو القاعدة المثبت مقدم على النافي، هذه ليست على إطلاقها، بل أحيانا يقدم النافي على المثبت إذا كان النفي عن تتبع واستقراء. نعم. الاجتهاد والتقليد، لا يقدم المقتضي. رابعا يقدم المقتضي للحظر على المبيح لكونه أحوط. نعم. يعني إذا وجد نصان أحدهما فيه الإباحة والآخر فيه حظر، فإن الحظر يقدم على الإباحة لكونه أحوط وأبرأ للذمة. الاجتهاد والتقليد، أولا الاجتهاد تعريفه، الاجتهاد في اللغة بذل المجهود واستفراغ الوسع في فعل من الأفعال، ولا يستعمل إلا فيما فيه مشقة، يقال اجتهد في حمل الصخرة ولا يقال في حمل العصا أو النواة مثلا. والجهد بالفتح المشقة والطاقة، وبالضم الطاقة فقط، ومنه قوله تعالى والذين لا يجدون إلا جهدهم. وفي الاصطلاح بذل الوسع في النظر في الأدلة للحصول على القطع أو الظن بحكم شرعي. حكمه والأصل فيه حكم الاجتهاد فرض كفاية، والأصل فيه إذن الاجتهاد في اللغة وبذل الجهد في تحصيل أمر ما، لكن لابد أن يكون الأمر شاق. وأما في الاصطلاح فهو بذل الجهد والوسع في تحصيل الحكم الشرعي، وحصل الإنسان الحكم الشرعي، ولذا قال بذل الوسع في النظر في الأدلة للحصول على القطع أو الظن بحكم شرعي. فقوله على القطع أو الظن، الغالب أن الأحكام الاجتهادية إنما تفيد الظن، اجتهاد الغالب أنه يكون حكما ظنيا، لأن يعني القطعي يكون النص ورد به، لكن الغالب أن الأحكام التي تكون على الاجتهاد تكون ظنية بدليل وجود الخلاف، فهذا المجتهد يجتهد ويرى أن المسألة أن حكمها كذا، والآخر يرى أن حكمها كذا، والذي يرى الأول يرى الوجوب لا يرى أن هذا الحكم أنه قطعي، وكذلك الثاني. إذن الاجتهاد وبذل الوسع لإدراك حكم شرعي، والغالب الأعم أن هذا الإدراك يكون ظنا لا قطعا، لأنه يعني لو كان قطعا لكانت لما احتاج الاجتهاد. ها لا، قد يكون قطعا بالنسبة له، بالنسبة للمجتهد قد يكون بمرتبة القطع، لكن في الغالب أن الأحكام الاجتهادية إنما تفيد الظن، لأن لو كان يفيد القطع لكان النص واضح لا يحتاج الاجتهاد. المسألة التي تحتاج الاجتهاد هي التي تحتاج إلى نظر وتأمل، والشيء المنصوص القطعي لا يحتاج إلى تأمل ونظر. فمثلا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هل يحتاج إلى تأمل هل تجب الزكاة أو لا تجب؟ لا، ما يحتاج. حكم الاجتهاد فرض كفاية، والأصل فيه قوله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلنا أتينا حكما وعلما. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله، حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنه يجتهد حيث لا كتاب ولا سنة. طيب، قل الاجتهاد الأدلة على الاجتهاد حكمه فرض كفاية، يعني إذا قام به من يكفي فإنه يسقط الإثم عن الباقين والمراد عن الباقين من أهل العلم. واستدل بالآية والحديث: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر، فله أجر واحد. إذن الحاكم إذا اجتهد وأصاب فله أجر واحد، لا فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. فإذا قال قائل: كيف يثاب والتوفيق ليس من عنده؟ الآن إذا اجتهد وأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، كيف يكون الأجر هذا مع أنه ليس من فعله؟ أليس التوفيق بيد الله؟ نقول: نعم، صحيح أنه ليس من فعله، لكن كان سببا فيه ببذله للجهد. باب الاجتهاد مفتوح دائما. طيب، وقول لمعاذ: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله، حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنه يجتهد حيث لا كتاب ولا سنة. باب الاجتهاد مفتوح دائما. لا يجوز خلو زمان مجتهد قائم لله بحجته يبين للناس ما أنزل إليهم، خلافا لمن قال بإغلاق باب الاجتهاد. ويدل للقول الحق قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة، فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث باستمرار وجود القائمين بالحق إلى انتهاء الدنيا. نعم، باب الاجتهاد مفتوح، خلافا لمن قال إنه مغلق من أزمنة. نقول: باب الاجتهاد أغلق من زمان، والواجب التقليد. فيقال في الجواب عن هذا القول أن باب الاجتهاد مغلق، أن باب الاجتهاد مغلق، يجاب عنه بأحد جوابين. أولا أن يقال إن هذا خلاف الواقع، فالواقع أثبت أن هناك اجتهادا، سواء كان اجتهادا في باب من الأبواب أو في مسألة من المسائل أو في فن من الفنون. وثانيا، لو سلمنا جدلا أن باب الاجتهاد مغلق فباب الاستدلال مفتوح. الذين يقولون باب الاجتهاد مغلق، نقول: نعم مغلق، لكن باب الاستدلال مفتوح، والاستدلال اجتهاد. هل يحجر على الإنسان أن يستدل أو أن يأتي بفائدة أو استنباط حكم من نص لم يأتي به من قبله؟ لا. شروط المجتهد: يقول: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة، فإنه أخبر في هذا الحديث باستمرار وجود القائمين بالحق إلى انتهاء الدنيا. وإذا جاء في الحديث أيضا أن أن الله عز وجل يبعث على كل 100 عام بهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. وذكر سيوطي رحمه الله يقول أرجو أن أكون أنا ذلك في بعض كتبه، يعني لما ذكر قال أرجو أن أكون أنا اللي على 100 عام. والسيوطي يعني ما أحد من العلماء ألف مثله كثرة الكتب كثرة المؤلفات، ما في فن من الفنون إلا ألف فيه، في التفسير، في الحديث، في الفقه، في اللغة العربية، في كل شيء، في التاريخ، في التراجم. نعم، لكنه في الواقع هو ليس محققا، ما عنده تحقيق في المسائل، يعني ينقل يجمع. شروط المجتهد: أولا أن يكون عالما بوجود الرب وما يجب له سبحانه من صفات الكمال وما يمتنع عليه من صفات النقص والعيب، وأن يكون مصدقا بالرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به الشرع ليكون فيما يسنده من الأقوال والأحكام محققا. والواقع أن هذا الشرط أقول فيه نظر، هل يكون عالم بوجود الرب، وهل يمكن يقول مجتهد وهو ينكر وجود الرب؟ يعني هذا الشرط في الواقع تحصيل حاصل. يعني كلامنا في المجتهد إنسان يعني رجل منتسب للعلم، يقول لابد أنك تكون ممن يؤمن بوجود الرب ومن كذا وكذا وكذا. هذا في الواقع هذا الاشتراط فيه نظر، في نظر، ويغني عنه أقول أن يكون مسلما، وأيضا يكون اشتراط أن يكون مسلما فيه نظر، لأن كلامنا الآن في من في المجتهد، سان يجتهد في فهم نصوص الكتاب والسنة، ولا يمكن لهذا أقول إنسان يجتهد في فهم نصوص الكتاب والسنة إلا أن يكون مسلما، لأنه حتى لو قدر أن كافرا أوتي ما أوتي من علوم اللغة والآلة وأراد أن يستنبط فلن يقبل. ثانيا أن يكون عالما بنصوص الكتاب والسنة التي لها تعلق بما يجتهد فيه من الأحكام وإن لم يكن حافظا لها. نعم، أن يكون عالما بنصوص الكتاب والسنة، يعني أن يجمع النصوص إذا أراد أن يجتهد في أو أن يعرف حكم مسألة من المسائل، يجمع النصوص التي فيها ذكر لهذا الحكم لأجل يستنبط منه. فمثلا أراد أن يجمع آيات في الحج، يعني يستنبط حكم فيما يتعلق بالحج، يجمع الآيات التي تدل على هذا النص ولو من بعيد، كذلك يجمع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم. ثالثا أن يكون عالما بمسائل الإجماع والخلاف لئلا يعمل ويفتي بخلاف ما وقع الإجماع عليه. نعم، أن يكون عالما بمسائل الإجماع، لأنه ربما استنبط حكما يكون الإجماع على خلافه، يكون الإجماع على خلافه، فيكون استنباطه خرقا للإجماع، خرقا للإجماع. وكذلك الخلاف لئلا يعمل ويفتي بخلاف ما وقع عليه الإجماع عليه، يعني ربما تكون مسألة ليس فيها خلاف، فيها اتفاق بين العلماء لكن ليس فيها إجماع، شبه اتفاق، أيضا هنا يتريث، لأنه لو استنبط حكما ربما كان مخالفا لما عليه عمل الأمة. نعم. رابعا أن يكون عالما بالناسخ والمنسوخ لئلا يعمل ويفتي بالمنسوخ. نعم. قد يأتي نص منه ويستنبط منه حكما ويكون هذا النص منسوخا، وإذا كان النص منسوخا فالحكم تبع له. خامسا أن يكون عارفا بما يصلح للاحتجاج به من الأحاديث وما لا يصلح. نعم، لأنه قد يحتج في حديث ضعيف، قد يكون الحديث ضعيفا ونصا في المسألة لكنه ضعيف، وهذا كثير، تجد مثل الحديث تدل على المسألة دلالة تكون دلالتها على المسألة دلالة صريحة نصية ولكنها ضعيفة، ولذلك تجد العلماء رحمهم الله يقول لو صح الحديث لكان فيصلا في النزاع، لكن لا يصح. إذا لابد أن يكون عنده علم، أن يكون عالما بمسائل الإجماع وبالناسخ والمنسوخ، إذا نستنبط من هذا أن يكون عنده علم في ما يتعلق بأصول الفقه، وأن يكون عالما بما يصلح للاحتجاج أن يكون عنده علم بمصطلح الحديث، إذا عنده علم بأصول الفقه وأصول الحديث، فأصول الفقه القواعد، قواعد الاستنباط، وأصول الحديث القواعد التي يعرف بها الصحيح من الضعيف. خامسا، سادسا، أن يكون عالما بالقدر اللازم لفهم الكلام من اللغة والنحو. يعني عنده علم باللغة العربية والبلاغة لأنها تفيد في الاستنباط. سابعا، أن يكون على علم بأصول الفقه لأن هذا الفن هو الدعامة التي يعتمد عليها الاجتهاد. أقسام المجتهدين، هناك شروط في الواقع، شروط قد تكون في قدرته وشروط ليست في قدرته. من الشروط المهمة وهو بالنسبة للمجتهد أن يقصد ببحثه واستدلاله وتأمله أن يقصد إظهار الحق والوصول إليه للانتصار إلى رأيه أو إلى مذهبه يا مذهبه. وأيضا من الشروط أيضا أن يكون عنده نية حسنة، يكون حسن النية، يعني إذا كان عنده حسن نية فإنه يوفق إلى معرفة الصواب. إذا لابد في مسألة المجتهد بأن يقصد باجتهاده الوصول إلى الحق للانتصار لنفسه أو الانتصار والتعصب لمذهبه. وأيضا من الشروط أن يكون مخلصا لله عز وجل في اجتهاده. من الشروط أيضا أن يبذل الجهد والطاقة في إدراك هذا الحكم الشرعي. يعني بعض الناس ربما يفتش كتابا أو كتابين ثم يقول لم أجد حكما في المسألة أو ما أشبه ذلك. إذن لابد من التمحيص والتدقيق، التمحيص والتدقيق. والمرء إذا توفرت فيه هذه الشروط واستعان بالله عز وجل وأخلص له يعينه الله عز وجل، يعينه. واتقوا الله ويعلمكم الله. وينبغي أيضا، ينبغي للمجتهد إذا أراد أن يستنبط حكم مسألة وأعيت عليه أن يكثر من الاستغفار، من الاستغفار من تقوى الله عز وجل. وقد قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. ويشهد له قول الله تبارك وتعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله. قال لتحكم ثم قال واستغفر. إذا الاستغفار مهم جدا لمن أراد أن يستنبط الأحكام، لأن به ينفتح عليه كثير من الأمور التي تكون مغلقة أمامه. أقسام المجتهدين ومنزلة كل قسم. المجتهدون على أقسام، أولا المجتهد المطلق وهو الذي توفرت فيه شروط الاجتهاد المتقدمة فيتمسك بالدليل حيث كان، فهذا القسم من المجتهدين هم الذين يسوغ لهم الإفتاء ويسوغ استفتاؤهم ويتأدى بهم فرض الاجتهاد، وهم الذين قال فيهم علي رضي الله عنه لن تخلو من قائم لله بحجته. طيب المجتهد المطلق والذي توفرت فيه شروط الاجتهاد المتقدمة، من أمثلة هؤلاء الأئمة الأربعة أبو حنيفة مالك الشافعي وأحمد وسفيان الثوري ونحوهم. هؤلاء من المجتهدين، كل واحد منهم مجتهد مطلق بمعنى أنه ينظر في النصوص ويستنبط الأحكام منها، وقد توفرت فيهم الشروط السابقة. وهذا المجتهد المطلق هو الذي خلا منه الزمن، من أزمنة من الأئمة الأربعة لم يوجد أحد ممن يعني عند على كلام العلماء ممن يتصف بهذا، إلا أن بعضهم اعتبر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مجتهدا مطلقا. منهم صاحب الإنصاف رحمه الله المرداوي لما ذكر أقسام المجتهدين ذكر المجتهد المطلق، قال وقد عد بعضهم الشيخ تقي الدين منهم، من المجتهد المطلق. نعم. ثانيا مجتهد المذهب، وهو العالم المتبحر بمذهب من ائتم به، المتمكن من تخريج ما لم ينص عليه إمامه على منصوصه. فإذا نزلت به مثلا نازلة ولم يعرف لإمامه فيها نصا أمكنه الاجتهاد فيها على مقتضى المذهب يتخريجها على أصول وتخريجها على أصوله. على مقتضى المذهب وتخريجها على أصوله. ومن أشهر هؤلاء في مذهب الإمام أحمد الموفق من قدامة والمجد جد شيخ الإسلام تيمية صاحب المنتقى. فالموفق مجتهد في مذهب الإمام أحمد، وكذلك المجد أبو البركات.